بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشكر ربي تبارك وتعالى سنت حماد لا غير قدنا المقرا التي يسند سبحانه وتعالى يسند سنت سيدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نضل ربي تبارك وتعالى كاد لي يقدر المقرا دمباركي هذا غيسمون جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. درسنا السادة هيت ما دي استماع ركيس نسول في المسألة بهارة بهارة استوهمان هيت المسألة اللي سيخ صيفنا نن استيديو تيكا يتلقت وتلين تات التاريخ ولا تري تلاي التاريخ وإنما يبنى ميخسامي إخصا استيديو بدا يكتي يا يتلقت باش في اللون نسوتي إن شاء الله تبارك وتعالى المسألة دستيان مي استيان التوبة ما هي التوبة استيان شلحيت أديتي وريت أدمي أديتي وريت أدندمت فاي اللي زرين المعاصي ذي الذنوب ذي الهرشان ياك دولي كي خلق ياك دمسي في ين دمسي اسمي ين ربي تبارك وتعالى وكان غمس يجيو نغسل ان شاء الله تبارك وتعالى ركيس نبدر ان بداد التوبة ان بداد ودي تي وريت صدر ربي تبارك وتعالى وكان ان بداد ناد يلازمو في ين تنسن اش كنت وقت ندن راكي تيني غدار هو نسي سني تيتوب واني هاني نبداد نتوبة هنور داس اللين يخلا يسن دوك تي نبداد نضرب ربي تبارك وتعالى اي توفلو ما كلت وكان كنا نبدر غمسين نبداد نغسل ان شاء الله تبارك وتعالى نبداد نخشر عن ربي تبارك وتعالى ايان وين توبة واللي سيخصه مسلم واللي سيخصه اسمه ربي تبارك وتعالى اتن ديو بشتها توبة نصوح باش مي باش تك توبه النصوح ما هي التوبه النصوح توبه اللي تقبل ربي تبارك وتعالى توبه اللي غوري اللي مي اللي غوري اللي واخا دغون شكور شتي توبه اللي سرني اش كبنا من صفاء ضر ربي تبارك وتعالى يبيدنا بدا لي صحان ابدا نبنا من اللي توبنا شكومي اش خويا يد ما دي استماع تسمي التوبه يستيها تغو سباه يا غلان ضر ربي تبارك وتعالى ما دغني ملا غونش كان يملا غن غونش كان يتوري لي غير ربي تبارك وتعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كفايه صغار غونش كان يقد غار غونش كان يغي حب ربي تبارك وتعالى ويلي دي تيورين صغارس ويلي تبن ربي تبارك وتعالى صغارس ويلي هي المتطهرين ويلي لا لي غواس لي غواس وول ولا لي غواس ندات ولا لي غواس يواليون ولا لي غواس الافعال ولا لي غواس الاقوال كل لي غواس يغي لا غمس وفيان يغي لا مسلم يحب ربي تبارك وتعالى التوبه يحب ربي تبارك وتعالى دلين واش كاد تاغوريا اللي سنا ناهيس اسمي يزد ربي تبارك وتعالى سنا غمس هو والنس إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ياش غدغيا الحديد أطروا العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم يزد الفرح نربي تبارك وتعالى ستوبة اسم ينس يستيادة ديان بنادم ليفتان غيا الخلاء يفتو غيا القفار تجلي ياسين ما دين مي تجلي ياس لبهم تنس إلا يس العوين نس إلا يس الزاد نس تيلي يس تيسي ومان إلي يس كله ما سريعت قروح تجلي ياس لبهم تلي إيهن يجن غيطلب بلاصتي قمت اشكون الخلا والقفار الا الوحيش الا يزمون الا يهرزامني الا يفاسيوني الا وشان كله غندير لها مس المي كله كان ندير لها مس الخلا الا خص الصحراء الا مس القفار و ايهن تفتل بهم ترول ترول يا سمي ترول لاس لبهيمد الي يسغي اللي سنا لعوي الناس الي يس الزاد نس الي يس تي سيوامان الا يس لعتي قنت واني وادي اللي مدى سيوقعني شوري اللي يهني قنت يقند غادي توري لبيم تلي يهنمي يهني الموت نس لي ساتيني نشلوح يهنمي يهنور جلي الموت نس اشكوما ترولاس لبيم تسمى صناعي اللي دار سينا الفرح نربي تبارك وتعالى يوتي الفرح نواد اللي نيهن اللي موت جلال بيم تنس تكون شي يهن اللي غدي دي اللي غدي عقلية في اللي بيم تنس قدام هو ينس إلا يسلعوي نس اللي يستيس سنس ومن اللي يسكون شي ما سنا إن اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح لسنا واللي رواني الحديث واد لي غدي عقلي في البيمت ختمان زي لا يسلع وينس لي يستيسين سوى من لي يسلع تقنس إلا إن اللهم أنا عبدك وأنت ربي إلا إن يا ربي هي غيسمي سيدي إن يا ربي تبارك وتعالى هي تسمي إلا غنكي سيدي يغلط يغلطي اللي نسمي بين شدة الفرح واش كل اللي اورديو مي غيمسا ماص الفرح اللي غمي اللي غيوفا العتيق نس يوفا يوفا نجمنس يوفا اللي نمي يوفا داختو درت نس ولله الحمد والمنة ان كان ربي تبارك وتعالى الفرح نسي سمي نسي غادي تيوري دي غيتوب توتي الفرح نوال اللي يوفا اللي بين نس تيهيرا القناضات اش كنتيني نشلح ولله الحمد والمنة كراي واليون واخا تنتارت سمس واخا تنتوري سمس ومن ذهب امان الذهب السحق قال كري ولي ونات تنين شلوح اريك تنين تيهيرا القنضه غنطلع الرحمت غير انا يوقعني واد غيلا تيهيرا القنضه اغاز ديومي ازور ربي تبارك وتعالى اسفون الرحمت ولله الحمد والمنه نضل ربي تبارك وتعالى دور سخون الرحمت غدرس انه ولي ذلك والقادر عليه اللي غنبدر از التوبه إيش لا يواتي مقرن ظهر غضب ربي تبارك وتعالى يستجوب ما قبله ما ينتجوب ما قبله كل غير الذنوب ولا غير المعاصي ولا غير الهرشان ولا سيه اللي كبنادم ولا غير اللي تقول لي سكر يا زوالي تخلقون ولا غير اسمي يا ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى يتجبر اسمي ينس ربي تبارك وتعالى يتعفو في اسمي ينس ربي تبارك وتعالى يتأمي أري التواب فيما سيسن ينس أرمي أرزيت مساعد الذنوب زدو كان أصلي اختي ديتر أصلي اختي ديتر ومات واش كان ينمي واش كان ينتوب اللي تقبل ربي تبارك وتعالى وكان الدرس نصلي ان شاء الله تبارك وتعالى ركيس نبدر اي نبدا نتوب اللي صحانين نبدر ركيس المدين خير نتغوصي ونات ندي تاوي مدليني دناني نداري ويانس نيستوبن ليني دناني نداري ويانس نيس كان غرس وين نتني غلينا ردي تاوي خير نتميتار ماسي اللي المسورتو بني ربي تبارك وتعالى مسؤولي واش كان التوبه اللي حب ربي تبارك وتعالى نضل بربي سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أدغز من التوابين ويغزمس من المتطهرين إنه هو لذلك والقادر عليه أن بدأت لي زوان إيجاد الإقلاع من الذنب الإقلاع عن الذنب ما هي الإقلاع عن الذنب الإقلاع هو وزودي خدني تدي تخوفت أما سنتنا أدي تخوفت أما سنت الذنوب أشخ ونش كلمة جيس نتفهم أرجيس تفهمت الذنوب يسلاني والله أعلى وعلم يسلاني زورا يسكت مسمى سيزورا شكرا تين شلوح تاريانت نقدر تين شلوح تشجر اللي بهريوت سيزورا وهي لا تشقون اي خوف ما هي المعنى نغونش كان المعنى نغونش كان واللي بهري حبا الدنيا واللي حبا الدنيا تشقو الموت نضل بربي تبارك وتعالى سلام وكان تاريانت اللي بهريوت سيزورا تيرمت لي بهري تنسمى سي زوران تاينيو تلي بهري تنسي زوران تشقد دي تاكو فما زوايا واش كادي قال معنا نس وليش من دوني ديمي وليش من دوني تي ولنس وليش من تو درتي مي اي تاسنس نضل بربي تبارك وتعالى هذا غوري زوي ليش منين تو درت دما وليش منين حبو الدنيا سما سولا ونسينا هو اللي ذلك والقادر عليه انا بدات لي زواني هادمي هي تاع الاقلاع عن الذنب ديتا خوف تغمس الذنب الذنب الا ديسا خوف تيانطو الاقلاع عن الذنب ايوا دما سمي العزم على عدم الرجوع عند العهد تحت انت كواس الساد دور هي يورين سماس الذنبان الساد دور هي السل يورين سماس الهرشانان الساد دور هي السل يورين سماس المعصيتا ان ودا ينمي ودا ين العزم على عدم الرجوع ايوا ويسكر دين بدات مي كات الندم على ما فات الندم على ما فات ما هي الندم على ما فات وهو كتيوري صغير اللي يزري مش هذا اللي يستخوف تماس ندنب مش انا اللي تكتا اوت باش سوسي سو توريت وهو الدار كي اللي ندمت فماس ندنب باش مي باش نسوسي سو توريت ندمت يقول ما هي ندمت ندمت وهو خود ناضي تصحاطر الدنبان خود ناتي دي تكتي تاري اري ترسكي راه ما سيد مرني اري حركي راه تساني اري حركي راه ولني انا وني اختنا يندمت ندام دار ستين دار ستين شلوح وهو كتي غريز الغرازات الغرازات كتي غريز يخت غراز عما سلح الحاج انا ختاني هي نمي ختاني هي ندام كلو كرات المسائل اللي ندر وهو يرو وفيان يجري اسمي هو اللي تيخلقن دياتي هضنا عمل في مسلسل سند وهو التوقيت التوبه مستيان ورتاك ديتو شكل متسخر ريت نموت لي نتيني الغرغره الغرغره وهو خدنا ديت لكم الروح وغي انا ختنمي واش كان يخصا التوبه الدير ورتديت لكم ورتديت لكم المتقيت ورتديت لي تسخر ريت لازم تكون يشلحيد هاستين اللغه العربيه الغرغره ورتديت لكم الغرغره غي عند التوبه رتي قبل ان شاء الله تبارك وتعالى يسلم الشروط ينت يا يا يون بدا ديال غماسين بدا التوبه اتي يندمي اتي يندمس يوم القيامه قبل يوم القيامه قبل ان تطلع الشمس من مغربها ما هي نون شكل ورتادي تغلي تفوت غير اللي غطروح اشوي غادي تغلي تفوت حتى يتما غير اللي غطروح تكون انت استما هنعاود اني قلبها من التوبه صافي هاني ربي تبارك وتعالى يقند لما بان التوبه نسال الله تبارك وتعالى المعافاه يخسرنا نمي عندنا في خسرنا ما يسر بيسا ما سن التوبه شكون يسن اشكون لي سني سرتي تيسرتي لي فول حال ولي سنا دور تقرب للدنيا صباح نيت ولي سن كل غنش كان غيلات يخسرنا ني خصا تايبيك سماز التوبه سماز الرجوع الى الله تبارك وتعالى ديوري صدر ربي تبارك وتعالى اشكون ربي تبارك وتعالى القران ففروا الى الله ما هي ففروا الى الله رولات صدر ربي تبارك وتعالى كل ما تيسوت راه السرول تاب ربي تبارك وتعالى اختي تيسوت راه السرول سبحانه وتعالى عما يصفون اليس مرحبا ربي تبارك وتعالى سولي تيسوتني اليس مرحبا ربي تبارك وتعالى سولي توبنين اليس مرحبا ربي تبارك وتعالى سولي يعني المتقين يعني المؤمنين يعني الوارعين نسال الله تبارك وتعالى الصغيسني ولو كني انت ولا مسلمنا جماعه ربي تبارك وتعالى هذا غير الزمان ما نقوليش صدني ربي تبارك وتعالى انا بدات لي ني كوران هو اياك يريد هو اللي دام اسمي يريد اسمي يا ربي تبارك وتعالى ما دير وهو رد المظالم ما هي رد المظالم كل ما موت شي كرا دا ستيتر كل ما تنشر دام اسمي الفلوس هاي تنير دلا دا سنتر كل ما موت سموت تيتر هو تو معنا دا ستيتر كل ما موت شي كرا اللي بيمتو دام اسمي السوق دا ستيتر كل غنش كان مي اي لازم مي اي لازم ما تضرب فيك ما هي انا موسم المسامحه دياتي يضنا هو اللي موت سول دغ العرض نسقط هذا اش قناه دار ولاد خطا اش قناه يختشي دي بنا مدي غراد ناس شي تسلف فلوس ناس يرد الله يخرطنا يخرط إي لازم يغي زريه اللي ناري ميك الله وصف من التوبة أما سبود من يخي زرتي ورد الله يخرط لكن شي بس ما كان المسامحة ولو ليه اللي نموت كستي غراد نسخيرا انتي اللاز ولا يخرط يخي زرت توبتي ربي تبارك وتعالى ربا ودانا اللي سلورتي ورد نفرح آش ليخ توبتي ربي تبارك وتعالى أما هو اللي موت سوالد غلها رضانس مرتيني بوليك يخلق أما وقت اللي موت يدخل من السبب اللي عصير زمور يزنس اما اخت اللي موت هي السبب اللي اخت الطيبه بس اختي يمينز اما هو اللي موت سولت نخت اخت اللي موت سولت كمي غمص العرض نصي اللي عيني غمي اللي غصير زمور يازنز اما هو اللي موت زدت سولت غمص العرض نصي اللي غمى بلا الزمان والجود انت السولي تاعن اما اخت اللي موت سولت كمي غمص العرض نصي اللي اخت زريت اللي 40 عام تزري 50 عام وجي اللي ما نسولي زد اخر ندي فلوت اشكو تسولت هي تسولت غمص الشرف تسولت اصغر العرض مانيش تدي سمحت كل ويدا تي هذا سنيتي ربي عتيك الشيخ تي راه نون عتيك هذا كذا يا الزر اما اخت اللي موت سولت غير عرض انس تسولت تسعه ماس الشرف انس ترصاص العرض انس شكون العرض هي تما اللي استمع تي زود مي اتيني شلوح تي زود الجاج يخطر زا ايش قاس تمون ضل ربي تبارك وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ادور يرز ربي العرض غلا تي نون ولا تيم الوالدين ولا مسلمين اجمعين غدوني ولا الاخر انه هو اللي ذلك هو القادر عليه ويني لازمي اي لازم هنا مدى سيفمي اي في الحل ورتا ورتان ور اشكو يلسى اكلي ساتيني شلع التنين يمين كي حار هنا يفرنو من المخصطة اي مزيل سنس نضل بربي تبارك وتعالى افلا غيتو ويد غي لدي يعني نبدد وكون هاتي رات نبدر نزري المدين تغيلي عسكر مد المخالفات غيلي غنفل مدن هاتي نبدد ناد نبدرتن نوالي زوال الاقلاع عن الذنب دي تاكوف غماس ندنب ويسينا العزم على عدم الرجوع عندك تو التسدر كيان سنيوري ان وسكراضية الندم على ما فات ندم على ما فات هي تكتيكوريز غماس نغايلي يزرين ويا ضدني قد قبل الغرغرة وابتديت وشي تسخريت الموت وسكو وسموسي نبدادني قد نمي قد قبل طلوع الشمس من مغربيها وابتديت غليت فوق تما سم غير اللي غتروح شكون تيمي تراني يوم القيامة يا نقتين يقند ربي تبارك وتعالى باب التوبة غين ان يوم بدات لي كان غير دم سيسن كان ربي تبارك وتعالى اتي انا يوز الحلال ولكن ما يليس الحلال وهو رد المظالم وهو كل ما موت ويتكرا دا ستيتران كل ما موت شي تيغراد نسى دا ستيتران كل ما يموت كيستايد نسى دا ستيتران كل ما موت وكرتكرا دا ستيتران كل ما اختصاولت ضد الجيز ضربت المسامحه كل ما موتر زيت العرض انت كيس ضرب المسامحه ما يصد ضرب المسامحه هو انت صدق الشرف انت تكتا السبب اللي اختار زال عرض انت تكتا السبب اللي عصير زمور يازنت تكتا السبب اللي اختي الطيبه بس اختي يمي تكتا السبب اللي اختي الشغل شوماس اللي عساو كي غرس شوماس مرة ستينيت نضال بربي تبارك وتعالى السلام توبة نغنش كان وهو رد المظالم يختصر تتنيتي بن المسامحي يختصر تدسنيتها ما جيكني ما جيكني فبها ونعمتها تدفولي يا غسل اللي يسلح لها الوقت الزار ولا هي يسلح لها الوقت الزار تدسنيت ونش كان اشكو هذا يسبب ونش كان على الفتنه يا ابنا يختصر تستغفر على المجالس يختصر كيس تدرت فولي غير اللي غير اللي يسب درت الهرشان نضل في ربي تبارك وتعالى في العيتوب وش كذا ديال مي وش كذا ديال بدات التوبه ورمزم كوني على الله يخلهم التوبه رد نبدا كوني سويلي سويلي نقرفني في المثال في المثال يفقر نغلا انت فضل بعض يفقن اتنيه دور ربي تبارك وتعالى دارسني كي رانت ميتار ما سمي ما سكورين غير اللي يزرين غير اللي يزرين غير اللي يسكر غير ربعينات نقد الخمسينات نقد الستينات وروك فلاسين زمون فقيرا اشكو سمي ما داكي من انوش كان اراهي الدينار دا سيتي ارت انت فضل فقيرا تنيت ارنيت زعما تي توسن نيت هي زافو ليا ارت انت فضل غير يود الدراري الشباب الناس نيسا كويا انت زوفريت اللي قتين كي غير غازو فريزو تكون كون ساخت هي هو هي ودا وما حتى هو دا حتى هو دا فقير هادي تيرا وانا ينزين العلامه اللي تيرا راه ماس البوطون دو جوز راه البوطون دو غايل العلامه اللي يزيد تيرا ديال الخطر هادي خصاص يخصاص تيرا وفقير هذا ماس ينزين افقير هذا هو افقير هذا تي غير فوطا دا سير مينا ما هادي هو دا المسخوطه يا هو حتى هو دا المسخوطه يا على هو اللي يزرنا دا هينا هو رجع في الله حري الا حري الا وفولكي حرات فولكي الدنيا سي غير مي وفود عرفتي تيني فكر نسلي غاتي مزيانة انك حالة لا دوني سي غير مي وفود تفنا فقير تانتا اللي تفرج مي غلا فلا من المكسيك اللي تفرج تانتا مسلا فلا من تركيا اللي تفرج مسلا المسخ نص الله تبارك وتعالى معافى راه زغين تباني تغني تغني تقامز تلفازة راه تا لا ريسوس غامز تقديم تا اللي داس الا نيناك ورجا في الله انتي شمات راه تبان زود المندف نطالب ربي تبارك وتعالى السلامة كذلك هو مثال تفكر تانتا اهتي شوفوها وين مشكلة تغرض نشوفها رجلي جوج متر كيس على مترو هي ورج هي ورجلي زود تيفلوت عرفتني دا فقير 30 كيلو كاس في كيسي غامن وقت ولي سي تي في صافي عرفتني ورجع في الله رجع في الله انتي شمات هلي هاد اللي غامن صن الظلمات عرفتي غادي عرفتي غادي هاتو غير اللي نكيران الميتار بس نضل بي ربي تبارك وتعالى السلام يعني من يخص تي تي ورز وعلي زين غادا تيزاز نسلام لاحت نزرات ارت لي دورج لا فقير لي يزريس تين سنه يزريس 70 سنه غيتي انا ورجا في الله حنا تفول هي نقطي انك سي غير مي وفود انا كيش قول هما ري غير سير زوا فود ما تيجي جماعه هذا الفقير انا كي نو لي غير زول كنا كون ساخت يمي نقص لا تيجي راه تفكر تي هو خصها سول دارتي غابان شغلي تي كي راه تربيت الناس زري الشباب المتا قصري الشباب المتا لي غتي كي غزو تيمي عن فتي صغيت وبكي غندي كي العين غندي كي وانا غندي كي نطفي غندي كوس درما غندي كوسو لي لايوا ما سيش تقولي دخلتي لي عندو كدي كوسو لي عادي راه بني ميسي خصها توصو دير باتين زود ختي انا زنتين او انت غارس النور تسمع غاي انت غارس النور فولكي انت غارس انا فلاسي كتر ربي تبارك وتعالى انا هي هذه هي التوبه هي هذه هي ندمت دات تسترطا هي يوم ما هي يعني ندمت ما هي حتى هي هما مسلم يخدمت يخدمت وراس دار خيران الدواصا نيسان تنين كوني دار خيران تغاوسي وين يخدم ديت كتي تار الضلافتي ربي مرات نتهلو سكرت وكتيري تتنديت كتي ديراه يدوبو يزدات نسولتيني وخوان ربي النبي صلى الله عليه وسلم الفلسطيني العلماء ان كلكم معافى الا المجاهرون ما هي المجاهرون ان كلكم في اللون تعفو ربي تبارك وتعالى بلا المجاهر ما هي المجاهر هو اللي كان كيران تغوصا اللي كان كيران الله معصيد يسترط ربي تبارك وتعالى اللي كان هنا يا الفوانز يا شتا تقعد صباح تان سدو غراب المسجده نغدا يكرو غراب يسوم مركيز اللي تعاود يوين في تيغيد يا مسكين غيكا يا فلان يا فلان سكر غيكا سكر غيكا اللي يسترط ربي تبارك وتعالى اللي كان هنا يا الفوانز ارمي يا اللي تنخر اللي تمي اللي تفتخر صغار اللي يسكر اللي كاتمي اللي سنتيني اي تبدل فما سنتسن في المعصية اللي يسكري استردنيت ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى يا سيتير ولا يتير يفضح ابن المواني ابن المي ابن المي تلانس الفضيح نطالب ربي تبارك وتعالى السلام يكلي ستينين كل ما انتو فيت كل ما انتو فيت وسنت وما انت سنتي سياد ليموت لما يقدر ايه ضيق ضيق ضيق ضيق اللي خصو قبل هو من اللي اختي دوتي هو من اللي اخت كل من انا نكون طالب ربي تبارك وتعالى هذا غرس هو من غدي نتو ولا خير انا يا دايت ما توبه زول انا يا دايت كما انت فتفقير غير اللي غير يفتس مسكيده غير اللي غير يستغفر ربي تبارك وتعالى غير اللي غير سنيس دي تيزي يا بنا غير لا يستر ربي شباب نس يستر ربي اللي غير رجلي يستر ربي كل شيخ زوفريت نتو حتى اللي غير تاهل ياش كدي كارتي غير انت الله عمر غير اللي غير يتوب ربي تبارك وتعالى غير اللي غير نيفتو راه وين ربي سبحانه وتعالى غير اللي غير يلا في ربي تبارك تعالى ايش غلاس لي اجازو الكوني او كان ساخت يمي قاتي سيد الحلوف هاتي لا ورد نسات خيماتي في زوري نسات يمي قما هي داهي هو رزق ربي تبارك وتعالى تفنا فقير هذاك اللي تاكنا تحت الجاي حتى الجاي كيسير لي العلامه اللي وجدي نضو واني ويوني في ثاني فتيز العلامه اللي وجدي نضو اللي الناس يخسر لي دماس الجمجمه اللي عتيق ثاني خسر ندي راه يكنزو فقيره هاتي هو دور خطر غيلا ودا توريس البلا هاتي هو نضرب ربي تبارك وسلامت بلا فودا دسير مين ابنا هاتي هو دمير ودور تو كادي تيوري وادي انك رجع في الله حرات فول كي الوقت انك تغير مي وفود ورجع في الله هو هادي تفول كي الوقت غلاون الزمان هما كي يضراكن تفني فقيرني اضنا تنتني الوقت اللي غرات استغلى الوقت نسي الناس سير الضيم خطا الضيم يوريك هي الضيم درسنا واسف هاتي فتيت الفقير كي نضر الواسف تيك تقول له ما هو واسف نضال بي ربي تبارك وتسلم هاتي خصها لازم التوبة ما سين بدا منين بدا ها التوبة اللي قلاع وعاني الذنب ها التوبة هي تدي تخوف الذنوب ها التوبة هي العزم على عدم الرجوع عندك تو تسر وتوريد ها التوبة هي تمي هي الندم على ما فاتك تيغريز اللي يزرين اكتي وريز وكان دام دمسو وغرز انك اخت غرز هذه الى ديميتار الى ديميتار هذا كي تيد نبغي دمان وخد ستي الزر هاد ست جماعات غير يهدو ويوني ماشي كي يتسر سنطا وسط ترات السين تاتي غوردين هادي في التطاع اللي يزرين الزوج ثماني ميكتي وتو كان صول الرجاء نضل بربي تبارك وتعالى السلامة وكان مي نا الاقلاع عن الذنب دي تو في غدا نا العزم على عدم الرجوع عندك تو التسول توري الندم على ما فاتك تي غرز ما صنعي اللي يزرين نا قبل الغرغره وتهديد واش كي تسخر ريت الموت قبل طلوع الشمس من مغربها وتهديد غلي تا فوق تغمس نغي لها الطروح دمس نرد المظالم غيري دمس يسم يا ربي تبارك وتعالى هذا سنتر غير لك تفور يخصو لك العرض نسنت انت درس والفول كي ضربت تسلم وسامعها غص صدر يغي نور لي الفتنه يغي انت الفتنه دا سنت استغفرت لغا المجالس انت درت وفول كي غير اللي خني هذا غير اللي خني هذا اللي مي تبدر سامس الهرشه نضل بربي تبارك وتعالى هذا غير زوين اللي وفرني ني نبدا التوبه نضل بربي تبارك وتعالى زمس التوابين يغزا مس المتطهرين انه هو اللي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.